ولما قسى قلبي وضاقت مزاعري جعلت رجائي نحو عفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مزاهري جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعظمني ذنبي بعفوك ربي كان عفوك أعظم فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلت ذا فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو من نسان وتكرما أم علمك أمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول أنت حلمك أمت أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول عند حلمك أمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سول صاحب مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور صاحب مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور صاحي سلم جدا نحوه وزوره مستمدا للمحب نور صاحي سلم جدا نحوه وزوره مستمدا للمحب نور صاحي سلم جدا نحوه وزوره صوره مستمدا للمحب نور. صاحي سر جدا صاحي سر جدا صاحي سر جدا نحوه وزور مستمدا للمحب نور. صاحي سر جدا نحوه وزور مستمدا للمحب نور. وجهه المفدى أسجل البذور حسنه تبدى زاد الأسرور. فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة ما حي الضلال صادق المقال ربنا أمال. فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محالة بلغ الرسالة فهو لا محال فهو لا محال بلغ الرسالة ما حي الضلال صادق المقال ربنا أمال. فهو لا محال بلغ الرسالة ما هي الضلال صادق ما قال ربنا.